Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Godišnja doba i vreme هذه هي فصول السنة Ovo su godišnja doba الربيع الصيف proleće leto الخريف والشتاء jesen i zima الصيف حار leto je vruće في الصيف تسطع الشمس leti sija sunce في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Leti rado idemo šetati. الشتاء بارد. Zima je hladna. في الشتاء تثلج أو تمطر. Zimi pada sneg ili kiša. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Zimi rado ostajemo kod kuće. الجو بارد. Hladno je. إنها تمطر. Pada kiša. الجو عاصف. Vetrovito je. الجو دافئ. Toplo je. الجو مشمس. Sunčano je. الجو صافن. Vedro je. كيف الطقس اليوم? Kakvo je vreme danas? اليوم الجو بارد. Danas je hladno. اليوم الجو دافئ. Danas je toplo.